قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل كما بلغنا أول ليلة من ليالي رمضان أن يجمع بيننا وبين النبي العدنان في أعلى درجات الجنان في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم أن بلغكم ربنا عز وجل الليلة الأولى من ليالي رمضان. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. من فضل الله على جميع المسلمين الذين أدركوا رمضان أنه أطال في أعمارهم وأبقاهم على قيد الحياة إلى أن بلغهم شهر الخير والبركة والرحمة والعتق من النيران، شهر يضاعف فيه الأجر ويحط فيه الوزر وتتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران المستعرات. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. إخوتي في الله، هذه هي الليلة الأولى من ليالي رمضان، والسباق للفوز برضا الرحمن قد بدأ من هذه الليلة. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا للسباق يتنافس فيه الخلق على رضا الله بطاعة الله. الله عز وجل جعل رمضان مضمارا للسباق يتنافس فيه المسلمون للفوز برضا الله، وأدوات المنافسة هي طاعة الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أدرك العيد بعد رمضان قال في صبيحة العيد: من منا السعيد فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. وكان بعض السلف يقول: لو علمت أن واحدا أرضى لله منك سبقك إلى رضا الله فانشقت مرارتك فمت كمدا فليس هذا بالعجب. تنافس على أمور الآخرة تنافس محمود، السبق على الفوز برضوان الله سبق حرض الإسلام عليه، حث ربنا عليه، حض نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. الله عز وجل بعدما تكلم عن بعض ما في الجنة في أواخر سورة المطففين قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسوا على الآخرة يا عباد الله، تنافسوا وتسابقوا على الفوز برضوان الله، ورمضان مضمار للسباق، حلبة للمنافسة. قال ربنا جل جلاله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دايما في أمور الآخرة ربنا يقول سارعوا سابقوا فاستبقوا الخيرات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. دائما في أمور الآخرة الله يقول نافسوا سابقوا استبقوا سارعوا اسعوا. وفي أمور الدنيا يقول لنا حنانيكم امشوا الهوينا. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور. فامشوا في مناكبها، فامشوا في أمور الآخرة، استبقوا سارعوا. رمضان يا عباد الله موسم من مواسم الآخرة، سوق المتقين، متجر الصالحين، موسم الآخرة. والتاجر الذكي هو الذي يتحين المواسم، فإذا أقبل الموسم شمر عن ساعد الجد وواصل الليل بالنهار وكد وكدح ونصب وتعب حتى يحصل أكبر الربح. طبعا كلمة نصب يعني تعب، مش نصب يعني نصب على الناس. التاجر الذكي هو الذي ينتظر الموسم، فإذا أقبل الموسم واصل الليل بالنهار في تعب وعمل دؤوب. ليه؟ عشان يعمل غلة، يعمل خميرة، يحصل أكبر ربح في الموسم. طيب يا أخوانا، رمضان موسم الآخرة، سوق المتقين، متجر الصالحين، هلموا نتنافس في رمضان للفوز برضوان الله. موضوع الحلقة اليوم صفقات رابحة. تعالوا نتكلم بلغة التجار، لأننا في زمان مع الأسف صار قطب حياة الناس إلا من رحم الله هو الدولار، الريال، الدينار، الجنيه، اليورو. طيب تعالوا نحسبها النهاردة بمعاملة التجار، صفقات رابحة. الأول قولوا لي، هو في تجارة مع ربنا بتخسر؟ هل هناك تجارة مع الله تبور؟ يا أخوانا اللي تاجر مع ربنا يخسر؟ مستحيل. الله وصف المؤمنين في بعض آياته فقال: أولئك يرجون تجارة لن تبور. التجارة مع الله عمرها ما تخسر، التجارة مع الله دائما وأبدا ربحانة وكسبانة 100%. احنا عايزين نعقد في رمضان مع الله صفقات رابحة. طيب بربكم أربح صفقة في رمضان، صفقة إيه؟ أكبر عمل في رمضان يأتي بحسنات لا تحصى. أربح صفقة في رمضان، صفقة إيه يا إخوة الإسلام؟ الصيام. أعظم عمل في رمضان هو الصيام. الصيام؟ أيوة. طب إحنا لسه أول ليلة في رمضان، لسه لم ندرك أول يوم من أيام رمضان، لسه ما صمناش، هنصوم بكرة إن شاء الله. هل يا ترى في صفقة رابحة في هذه الليلة قبل أن ينشق فجر رمضان الأول؟ أيوة، الصفقة الأولى في الساعتين دول النية الصالحة. أنا عايز كل اللي قاعدين قدامي، والكلام ده قلته وأكرره، كل اللي جالسين بيشاهدون الحلقة الآن ينووا إنهم هيصوموا رمضان كله، وهيقيموا ليالي رمضان كلها، وهيطلعوا زكاة الفطر إن شاء الله، ولو ربنا قدر لهم ووسع عليهم هيعملوا عمرة، ويفطروا الصائمين، ويطعموا المساكين، وهيفعلوا كيت وكيت وكيت الآن. ليه؟ لعلنا نموت ولا ندرك رمضان، فنأخذ الأجر بالنية الصالحة فقط، ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يبقى رقم واحد الصفقة الربحانة الأولية النهاردة النية الصالحة. يا ريتنا نكتب الكلام ده لأنه مهم جدا. هنواصل إن شاء الله بقية الصفقات بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إياك يا شيخ مسعد. الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، تقبل الله منا ومنكم. وبارك الله فيك وحفظك للإسلام. أعزك الله. معك رمضان من الجزائر بس عشان أسلم عليك وأقول لك كل عام وأنت بخير. الله يعزك يا رمضان. من الجنة منزلا. اللهم امين واياك واياك. جزاك الله خير يا رمضان. الله اسال الله ان يكتب لي ولك العتق من النار. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. علي شوي. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. كل سنه وجميع نعمه كراس اللحمه طيبين. وانت طيبه. جزاك الله خيرا. الله يكرمك يا شيخ مسعد. ليا سؤال عندك لو سمحت. اتفضلي. احنا دلوقتي في المسجد عاملين مقرعة للأميين. فده جاهروا ما كانتش على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. والبدعة. فدلوقتي الناس اللي بتيجي المسجد وأختي بتقرأ لهم وهم يقرأوا وراها عشان يختموا القرآن لأن الستات فيها كبيرة وكلنا في أميين. هل ده بدعة ولا حرام؟ طيب سأجيبك. وسؤال ثاني معلش لو سمحت. اتفضلي. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا في يوم الخميس برضو الستات الكبار اللي هم الاميين دول كانوا بيتجمعوا في المسجد. وكنا بنقرا لهم سوره الكهف. وكان في الصيف بتبقى العصر اللي هي من بعد العصر للمغرب مده كافيه يعني ان احنا بنقرا سوره الكهف سوره يعني الرحمن. يعني الاخت تقرا والاخوات يقرأنا من خلفها. ايوه. طيب. فقالوا سالت ده بدعه والاخت توجفت فالناس زعلانه اللي هي الاميين. طيب. قالوا علشان احنا دلوقتي ما نعرفش نقراه ما الناس تطيب ان احنا نقراه سوره الكهف. فهل دي بدعه يا شيخ مسعد ولا نستمر زي احنا ما بنستمر؟ تابع معايا وتسمع الجواب ان شاء الله في اخر الحلقه. الله يبارك فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك والله يا شيخ مسعد ويعلي قدرك يا رب زيادة وزيادة. الله يبارك في عمرك. بس أذن حضرتك يا فضلت الشيخ. اتفضلي. أنا دلوقتي أنا في سؤالين معذرة يعني. أرجو ترفع الصوت شوية. في سؤالين معذرة أنا أسفة جدا أن أطول على حضرتك بس مش قوي. اتفضلي. الأول سؤال، هل يجوز أن المرأة أنا مطلقة ومعايا طفل هل يجوز أن أنا أصلي التراويح؟ اخرج اصلي التراويح واعتكف في مسجد ايوه او لا؟ وفي حاجه تانية، انت في العده؟ لا انا خلاص. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا دلوقتي بستاذن حضرتك استحلفك برب السماوات السبع ما شاء الله عليك وعلى محاضرتك جميله جدا، بستاذنك انك لازم تعمل حلقه في امر الزوجه اللي تزوج جوزها وبعد كده تخليه يطلق الثانيه تاني يعني زوجة وبالذات لما يجيبوا اولاد ويعني زوجة زوجت زوجها. نعم. وبعدين قالت له طلق الزوجة الثانية. يا انا يا هي او بمعنى اصح ربنا يعافينا ويهدينا يا رب، مثلا قالت كلام ما حصلش والثانية لسوء حظها العاسر يعني نصيبها قدر الله وما شاء فعل ان هي طلقت. طيب. معلش معذرة، انا عايز رقم تليفون حضرتك بس استحلفك بالله ترد عليا عشان لازم تكون واسطة يعني ان انا استرد. طيب. حقوقي لان انا بقالي فترة ومعايا ابني. طيب خذ رقم من الكنترول ان شاء الله. بارك الله فيك، احسن الله اليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسألك، انا والدتي في غيبوبة دلوقتي. نعم. يعني ما بتتحركش وما بتحسش بينا بس ممكن بتفتح عينيها بس لكن مش بتسمعنا ولا اي حاجه يعني. نعم. فعايزين نعرف في شهر رمضان هل المفروض ان احنا نطلع لها سنها كم سنه يا اختي؟ هي عمرها 60. طيب. هي بقى لها 7 شهور دلوقتي في غيبوبه. نعم. فمش عايزين احنا أطعمه عن كل يوم تفطره مسكينا. أطعمه عن كل يوم من أيام رمضان مسكينا إن شاء الله. بارك إن شاء الله. شكرا لي. جزاكم اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل سؤال. فضل. أنا كل ما باجي أعمل حاجة بحس إن هي فيها رياء. نعم. يعني أجي أسأل واحدة مثلا أنت قرأتي قد إيه أو يعني عملتي إيه في رمضان أو كده أحس إن أنا كل عملي بيبقى فيه رياء فما بسألش. نعم. مع إني حاسة إن أنا لو سألت هفيدهم قوي يعني هخليهم يتسابقوا معايا يعني. طيب. وكان عندي سؤال تاني. أنا إن شاء الله بإذن الله انتقضت في أول شعبين. نعم. انتقضت. في أول شعبين. نعم. بس أنا إيه في بيت عيلة فبخلع النقاب تحت عند بيت العيلة. فهو ده يعني ما بعرفش ألبسه خالص قدامهم. ففي يعني أخو زوجك بيشوفك من غير النقاب؟ أنا مش متزوجة. أمال مين اللي بيشوفك من غير النقاب؟ ولاد خلاني وكده بس هم الفرق بيني وبينهم كبير قوي. أولاد خلانك دول أصغر واحد عنده كم سنة؟ أصغر واحد عنده 35 سنة. طيب ماشي هجاوبك إن شاء الله. شكرا يا شيخنا. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. الله يبارك لك. وإياك. ويديك الصحة. اللهم آمين. أنا بستحلفك بالله تدعي لي أنا وأولادي. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنك وعن أولادك وأن ينبتهم لك نباتا حسنا. واجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة. الله يبارك لك ويرفع قدرك. وإياك. طيب. يا رب. شكرا لك. شكرا. يديك الصحة ويبارك لك. ادعي له إن ربنا يهديه إلى العبادة والصلاة. ربنا يربي أولادك كما ربى الصحابة وأولاد الصحابة وجميع المشاهدين. اللهم آمين. نواصل يا إخواني. طيب يا عباد الله. قلنا إن تعالوا نتعامل في هذه الليلة كتجار نتاجر مع رب السماوات والأرض، والتجارة مع الله لا لن تبور، تخسرش أبدا، كلها ربحانة. أول صفقة ربحانة نعملها للادي ننوي أننا سنصوم كل رمضان ونقوم كل رمضان وأننا سنعتكف في العشر الأواخر من رمضان وأن المستطيع منا سيعتمر في رمضان وأن سنترك المعاصي كلها في رمضان. دي أربح صفقة نعملها الساعتين دول. ليه؟ لعلنا نموت في بعض رمضان فيكتب لنا جميع الأجر بالنية الصالحة. اثنين، أربح صفقة في رمضان صفقة الصيام. أربح صفقة، أعظم عمل في رمضان الصيام. ولما لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الشيخان، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عملك يا ابن آدم لك الحسنة بعشر أمثالها، ومن الممكن أن تضاعف إلى 700 حسنة. يعني ممكن أنا أتصدق بعشرة جنيهات أخذ فيها 100 حسنة، وفلان يأخذ 200 حسنة، وفلان يأخذ 500 حسنة، وأنا أخذ 700 حسنة. وفي الصدقة بقى على وجه الخصوص بعد 700 ويضاعف الله لمن يشاء. كل عمل كده إلا الصيام. الصيام أجره قد إيه؟ الصيام أجره قد إيه؟ اسمع، صيام النافلة أجره قد إيه؟ النافلة بس. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. تخيلوا يا عباد الله، كل يوم بنصوم من صيام النافلة ربنا بيباعد به وجوهنا عن النار 70 سنة. والنار عظيمة، لها سموم ولها دخان ولها جذب، ويتطاير منها شرر، الشرر الواحدة كالقلعة. قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرارة قد القصر. الله. كل يوم نصوم نافلة تطوع ربنا يباعد بيننا وبين النار 70 سنة. قال كعب الأحبار: لو أن النار في أقصى المشرق وإنسانا في أقصى المغرب، ثم فتح من النار كقدر طاق منخر ثور، لماع الرجل الذي في أقصى المغرب من حر النار التي في أقصى المشرق. عايز ربنا يباعد بينك وبين النار يا عبد الله؟ أيوة، عليك بصيام النافلة. أمال صيام الفريضة بقى بتاع رمضان أجره قد إيه؟ ده محدش يعرف أجره إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس بتقرأ الحديث ده مش حاسة بمعنى الكلام ده ولا بجلال هذا الكلام. أنا عايز أقول لك، لو أنت عملت عمل جليل أم وزير من الوزراء قال لك صنعت عملا جليلا وسأكافئك، وزير قال لك هكافئك، تبقى تحلم من المكافأة عبارة عن إيه؟ قلم جاف؟ يعني بقول لك وزير، وزير يبقى يمكن يديني 20,000 جنيه ولا حاجة. طب لو رئيس وزراء قال لك هكافئك يمكن يجيب لي سيارة. طب لو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء قال لك مكافئتك عندي، يا ابني أنت عملت خدمة تخدم الدين أنا سأكافئك، أمير أو ملك يبقى هديك قصر بقى ولا حاجة، ملك. يبقى كل واحد بيكافئ على قدر غناه، على قدر سعته. ملك الملوك ربنا بيقولك الصيام عندي وأنا اللي هكافئك عليه. أنت متخيل ثوابه قد إيه؟ اللهم أعطنا على الصيام على قدر جودك وغناك وكرمك وفضلك يا كريم. معنا اتصال، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك والله. وفيك يا حبيبنا. الله يخليك يا عم الشيخ. وإياك. لا سمحت، مش عاوزين مداخلات كثير بس عشان نستفيد بس، الله يخليك. طيب ما أنت عملت مداخلة أهو. ها؟ ماشي. أنا بس بتصل عشان كده والله، عشان بس اللي بدنا نستفيد والله بس. الله يعزك، حاضر. الله يخليك يا عم الشيخ، محمد معاك. شكرا. نواظب؟ اتصال يا إخواني ولا نواظب؟ طب نكمل عشان الراجل الطيب ده ما يزعلش. يبقى أربح صفقة للادي النية الصالحة، ثاني صفقة بقى صيام رمضان، أربح صفقة أجره عند ربنا الكريم، قال لك العمل ده أنا بحبه وعندي وهكافئك عليه. ما تحسبليش بقى بكام، تحسب إيه؟ الكريم بيقول لك أنا هكافئك، ما تحسبش بكام. ثانيا أربح صفقة ثالثة في رمضان صفقة القرآن. هو رمضان له طعم من غير القرآن؟ إن كان هو شهر القرآن أصلا. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. ربنا بارك لنا فيك يا رب. وإياك. والله إن حبك في الله. حبك الله الذي ربنا يصلح لك الحال يا رب. يا رب. أسألك الدعاء يا شيخ، الله يبارك الله لك. الله يرضى عليك. ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن المقبولين. ما تحرموش حد من الاتصال يا اخوانا. يعني فقلنا الصفقة الثالثة الربحانة صفقة قراءة القرآن. يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيما رواه الترمذي كل عمل، يقول من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف يقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنا عايز كل واحد بيتفرج دلوقتي يبص في الساعة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم 5 ثواني، عارف عمله كم حسنة دول؟ 190 حسنة، لأن البسملة آية على الأقل من سورة النمل فيها 19 حرف، عملت 190 حسنة في 3 ثواني، في 5 ثواني، يعني لما تقرأ كل يوم جزئين يمكن تعمل 1,000,000 حسنة. طب واحد كل يوم من خلال قراءة جزء أو 2 بيعمل 250,000 حسنة، 500,000 حسنة، ربما 1,000,000 حسنة. معقول هيعمل كل يوم 1,000,000 سيئة؟ يبقى أبو لهب أو أبو جهل. يعني قراءة القرآن بس كل يوم ممكن تعملك 500,000 حسنة، قراءة جزء أو 2. ما تعد الحروف بقى، نهيك عن ثواب الصيام وثواب الصلاة وثواب كت وكت وكت وكت. فيا باغي الخير أقبل على القرآن، أقبلوا على القرآن في شهر القرآن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع. طيب الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يختم القرآن كل 3 ليالي، ومنهم من يختم القرآن كل 7 ليالي. بل من العجب العجيب العجاب أن عثمان رضي الله عنه أوتر مرة بركعة واحدة قرأ فيها كل القرآن. استنى عم الشيخ إيه الكلام ده؟ سيدنا عثمان قرأ القرآن كله في ليلة في ركعة واحدة؟ أيوة، وكانت وتره إزاي؟ والوقت طب احسبها كده، ما تتحسبش، في بركة في الوقت. الله، طب ما تاخد الأعجب منها يا سيدي، مش أنت مؤمن أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أسري به من مكة إلى فلسطين، ثم عرج به إلى السماء والتقى بالأنبياء في كل سماء، ودخل الجنة ورأى ما فيها، واطلع على النار ورأى ما فيها، ثم تخطى سدرة المنتهى، ثم رأى حجاب ربنا النور، ثم كلمه الله وكلم الله، ثم عاد وفراشه لم يزل دافئا. صح ولا صح؟ أيهما أعجب؟ الأعجب المعراج الإسراء. طب هذه معجزة للنبي وكرامة لسيدنا عثمان، وأهل السنة يثبتون الكرامة للأولياء. ثم أنت أيها الجالس أمامي الآن، واحد ما بيقرأش القرآن إلا في رمضان، هل الوقت الذي تأخذه في قراءة الجزء الأول هو نفس الوقت الذي تأخذه في قراءة الجزء العاشر؟ لا، الحركة تبدأ ثقيلة ثقيلة، وكلما قرأت ودخلت في رمضان تبتدي تقرأ أسرع أسرع أسرع. ثم عثمان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويعرف تفسيره، ويعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وقراءة الحافظ غير قراءة غير الحافظ. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، يعني أنا بقرأ القرآن كويس وبصلي والحمد لله، بس بحس بضيق في صدري جامد. نعم. يعني ده حاجة، والحاجة الثانية بحس اني ولا صلاتي مقبولة ولا القرآن اللي انا بقراه مقبولة. وحاجة تانية، السؤال الثاني، انا كنت لابسة النقاب وقلعته من رمضان الفات لاني انا مش متحملة ولا قادرة عليه. ده السؤال الثاني. والسؤال الثالث، انا كنت بخاف من الموت. اختي في الجزء. الو. اسمعيني. ايه شيخ، السؤال الثالث، انا كنت ليه مش متحملة النقاب؟ ايه؟ ليه مش متحملة النقاب؟ يعني الحر ومعايا اطفال صغيره اثنين، وبعدين جوزي مش مساعدني. طيب مش متحملاه، انت قلتي كلمه ثانيه، قلتي مش متحملاه. نعم. انت قلتي مش متحملاه ولا ايه؟ يعني مش متحملاه والحر، وبحس ان هو يعني ايه، الشيطان بيهيال ان هو ثوابه مش كبير. كويس، يعني خليني بالوجه والكفين، ده افضل. طيب جميل. ده حاجه. والسؤال بقى الثالث يا شيخ. نعم. انا كنت بخاف من الموت قوي قوي قوي الاول. نعم. لكن دلوقتي بحس يعني ما بقتش اخاف من الموت. نعم. بس ويعني وانا نفسي تطمئنها تخش في قلبي وكده، بس مش لاقياها. طيب تابع معايا الحلقه. ويا شيخ بيقولوا ان الحواجب تتعمل بس كده مش حرام، لما اخذ الشعر من فوق ومن تحت مش حرام. حاضر، جزاك الله كل خير. بارك الله فيك، فاحسن الله اليك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. والله أنا كان لي استفسارات عند حضرتك كده، أتمنى من ربنا أن أنا يعني ما تقلش عليك. اتفضلي. بالنسبة لصلاة التراويح هنا يا شيخ، أنا بصليها هنا في البيت في وسط ولادي وكده. فببقى ماسكة المصحف في القيام وفي الركوع وفي السجود بإيديا. ده حرام ولا حلال؟ حاجة تانية، أنا ببقى لابسة إسدال طويل مداري رجليا. لحظة واحدة. أيوه. بتصلي ببناتك ولا ابنك بيصلي بيكي؟ لا انا اولادي صغيرين، هم بيحبوا يقفوا ورايا بس على اساس ايه. جميل. كانهم يعني بيصلوا، لكن انا بسيبهم محبه يعني في الصلاه. مفهوم. لكن ما فيش حد فيهم كبير. مفهوم. تاني حاجه، انا ببقى لابسه الازدال طويل مداري رجليا، لازم البس برضو شراب في رجلي ولا ايه؟ وبيبقى اولادي بس اللي موجودين معايا. حاضر. بعدين يا شيخ عايز اسال حضرتك في حاجه، الله يبارك لك، يا ريت تقول لي راي يعني دلوقتي حضرتك رايك فيها، والمشكلتين التانيين في اخر الحلقه عادي. انا عندي اخت زوجي ارمله. وبعدين كانت قدم لها اخ وكده، فهم لقوا يعني مش مهتم باولاده اصلا اللي هم معاه، ولا بيرعاهم وكده، فقالوا ازاي هيرعوا اولاد، هيرعى ازاي اولاد اختنا؟ ولقوه انسان داخل على طمع فرفضوه. هو فضل وراها لحد لما خلاها اتجوزته من غير علم اي حد من العيله خالص، وفضل الجواز ده لمده 4 سنين يعني، غير اي ولي، مفيش حد في العيله عارف حاجه. طيب هجاوب. وبعد كده يا شيخ دلوقتي بتعامل مع والدتها معامله سيئه جدا جدا، والاخ ده هو اللي بيخليها تعمل كده. طيب تابع معايا الحلقه ان شاء الله، تابع معايا الحلقه، تسمع الاجابه ان شاء الله. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سننقطع يا إخواني. طيب نستأنف ذا وعشان الموضوع. صفقات رابحة. أربح صفقة الليلة دي أن ننوي نوايا صالحة على فعل جميع البر الذي يرضي ربنا في رمضان وفي غير رمضان. وبعدين طب آخر اتصال بجد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة. أسمعك تفضلي. أيوة. أنت على الهواء أسمعك أختي في الله تفضلي. أيوة أنا أبغى أسأل. أنا أحب أقرأ القرآن في رمضان لكني أخاف أني أقرأها بصورة هذيان الشعر وأخاف بكذا أني أكسب ذنب. فما رأيك يا شيخ؟ أنا ودي أقرأها وأختم بالأسبوع لكني أخاف أني أكسب ذنب. أختي في الله عفوا يا شيخ، هل أنا لازم لما أقرأها لازم أرتل فيه وأقرأ التفاسير ولا بس قراءة عادية؟ حاضر أحسن الله إليك. تابع معها الحلقة تسمع الإجابة إن شاء الله. أربح صفقة في هذه الليلة أن نعقد نوايا صالحة لكل بر في رمضان. اثنين، أربح صفقة في رمضان الصيام. ثلاثة، قراءة القرآن. أنا بتكلم عن الأعمال التي تأتي بملايين الحسنات. قراءة القرآن. يا من غفلتم عن القرآن لا تغفلوا عن القرآن في شهر القرآن يا عباد الله، أقبلوا على القرآن. يا من تشتكي من كثرة السيئات وقلة الحسنات، أين أنت من القرآن؟ الحرف الواحد منه يا عبد الله بعشر حسنات، وقد يضاعف ربنا الأجر على الحرف الواحد من قراءة القرآن إلى 700 حسنة. فأين نحن من القرآن؟ أقبلوا عليه، اختموه مرات في رمضان، مرات. لو أنت حابب تختم القرآن مرة واحدة في رمضان يكفيك أن تقرأ من وراء كل صلاة أربع صفحات من المصحف. بالصفحة هو أربع صفحات وراء كل صلاة على آخر رمضان تلاقي نفسك ختمت. إنه 600 صفحة. 600 صفحة. المصحف 600 صفحة. وعندك خمس صلوات. على آخر رمضان لو قرأت دبر كل صلاة أربع صفحات فقط، لو لك ربع ولا حزب أربع صفحات. زي ما يكونوا هتختم في رمضان مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين، فاللهم اجعلنا ممن ترفعهم بالقرآن يا رحمن يا رحيم. القرآن بيشفع للعبد في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي فيشفعان. الصفقة الرابعة الربحانة جدا في رمضان الإكثار من ذكر الله. دي صفقة ربحانة في أي وقت. قال ابن عباس إن الله عز وجل ما أمر بطاعة إلا وحد لها حدا إلا الذكر. ربنا أمرنا نصلي فرائض خمس صلوات في اليوم والليلة، نصوم للفرائض شهر في السنة، نحج مرة في العمر، كل عبادة محدودة إلا الذكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا على قد ما تقدروا. وصف الله المؤمنين بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على جميع أحوالهم يذكرون الله. وقالت عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على جميع أحيانه. قال ابن القيم حتى في الخلاء كان يذكر الله بقلبه. حتى أنت في الخلاء استشعر الحياء من الله، استشعر النعمة عندما أذاقك لذة الطعام وأذهب عنك أذاه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر ربنا حتى هو نايم. يقول يا عائشة إن عيني تنام وقلبي لا ينام. اللهم صل على محمد. لك بكل تسبيحة يا عبد الله شجرة تغرس في الجنة، كل تحميدة شجرة، كل تكبيرة شجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهو ده كنز هتاخده في الآخرة في الجنة، كنز باسمك. ما تشغل لسانك أنت وانت رايح المسجد ساكت ليه؟ ما تذكر. وانت خارج من المسجد ساكت ليه؟ استغفر. انت وانت تطبخي الاكل بتاع رمضان بدل ما تشغلي الاغاني او تسمعي الفيلم او التمثيلية شغالي هذه الجارحة وانت شغالة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهلم جرة. قال أحد تلاميذ ابن باز رحمه الله تلميذ من تلاميذ الشيخ ابن باز قال ما وجدت إنسانا في حياتي أذكر لله تعالى من ابن باز. قلت له ليه؟ قال لسانه لا يكاد يكف عن ذكر الله إلا عندما ينام. حتى عندما يتلقى السؤال واحد يطرح عليه سؤالا هو بيسمع السؤال لسانه شغال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله. وبعدين يجيبه جاءه سؤال آخر يبتدي لسانه يشتغل في الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا. ثم يجيب سبحان الله. واحد عمل غلطة في مجلس العلم ما يقولش اسكت أو اخلص سبح كبر حمد. الناس دي ناس عقلاء علمت من أين تؤكل الكتف. شغلوا الجارحة دي يا أخوانا في ذكر الله. كفاية حديث واحد بس هقوله لك في فضل الذكر آية وحديث آية وحديث. أما الآية فقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله ملك الملوك قال لك اذكرني أذكرك. لو لم يكن للذكر شرف إلا هذه الآية لكفت ووفت. من أنا؟ أنا لا أساوي حبة رمل في ملكوت الله الواسع. الكرة الأرضية كلها ريشة معلقة في الفضاء ما تساويش. أنا العبد الضئيل الضعيف الهزيل الفقير. إذا قلت سبحان الله وأثنيت على الله الله يذكرني يباهي بي الملائكة. أذكره بالطاعة يذكرني بالثواب. أذكره بالثناء يباهي بي الملائكة. أما الحديث فهو حديث عجيب عجيب اكتبوه بالله عليكم تكتبوه. اسمع يا سيدي. روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير أعمالكم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. عمل ثواب كبير أوي عند ربنا. وأرفعها في درجاتكم. عمل يخليك في أعلى درجات الجنة. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. العمل ده أحسن من إنك تنصر على الناس ذهب وفضة تتصدق بذهب وبفضة. شوف اللي أصعب بقى. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله إيه العمل اللي أحسن من كل الأعمال العظيمة دي؟ قال ذكر الله. ذكر ربنا أفضل من إنفاق الذهب على الفقراء. ذكر ربنا أفضل من نثر الفضة على المساكين. ذكر الله في هذا الحديث أفضل من الجهاد في سبيل الله. أفضل من أن الأبتق تطير تتقطع في سبيل الله وانت لسه شغيل لسانك بالغيبة والنميمة والكذب وفلان باع وفلان اشترى وفلان اتجوزت وفلان اتطلقت. يا اخوانا اتقوا الله من أربح الصفقات لا سيما في رمضان ذكر الله عز وجل. انتوا عارفين ابو هريرة كان كل يوم بيسبح كم مرة؟ 12,000 تسبيحة. من سلفنا الصالح من كان يستغفر في اليوم 40,000 مرة. لكنه كان بيتنفس تسبيح. يبقى ذكر الله من أربح الصفقات الرمضانية وغير الرمضانية. الصفقة الخامسة في رمضان صلاة التراويح. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم يعني اللي فات ولا اللي جاي؟ اللي فات اللي فات. يا صاحب الذنوب نفسك ربنا ينفر ذنوبك يضع أوزارك يكفر سيئاتك يحط عنك الخطايا. أيوة قيام الليل صلاة التراويح اسمع لهذا الحديث الذي رواه أبو داود أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال الألباني: هذا الحديث فيه فائدتان. الأولى أن قيام الليل في رمضان في المسجد أفضل من قيامه في البيت، لأنه قال مع الإمام. الأمر الثاني: لن يكتب لك قيام ليلة حتى تنصرف بعد انصراف الإمام. ركعتين وتجري، لا، كمل مع الإمام. أعيد الحديث تاني: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. يبقى صلاة التراويح من أربح الصفقات الرمضانية. خمسة من الصفقات الرمضانية الرابحة كذلك: الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة، إما كناش سنأخذ بيد الناس إلى الهداية في رمضان فمتى؟ الشياطين بالكتافة مصفضة، حتى شياطين الإنس بيلموها شوية في نهار رمضان. تلاقي واحدة متبرجة جدا في نهار رمضان ما تحطش مكياج، أو تحط مكياج خفيف كده، وتلبس حتة أشار بحرير كده 10 سنتي ولا حاجة على شعرها، وتلبس بنطلون بس واسع شوية، وبعد الفطار بتخرب الدنيا. لكن شياطين الجن والإنس بيليموها شوية في رمضان، يبقى الشياطين مصفضة. كل الناس حتى اللي ما بيصليش بيصلي في رمضان، في ناس بتصوم ولا تصلي، يعني كل الناس بصورة أو بأخرى، بصورة صحيحة أو خاطئة، كل المسلمين يقبلون على الله في رمضان. أحسنوا استقبال الناس بالدعوة إلى الله عز وجل. طب والدعوة إلى الله دي ليها ثواب؟ يعني ثواب، ثواب إيه؟ ده ثواب ما تحلمش بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. ولذلك أكثر امرأة خدت مهر عظيم كانت أم سليم، خطبها أبو طلحة فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني مؤمنة وأنت رجل كافر، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم. دي صاحبة أكرم مهر، كل عمل صالح يفعله أبو طلحة يثاب عليه، وتثاب عليه أم سليم. يبقى أنا قلت الواحد صلي، بقى بيصلي الحمد لله، ربنا هداه، كل صلاة يصليها أخذ نفس الأجر الذي أخذه. واحد لا يصوم رمضان، قلت له استحي من الله بقى، اتق الله يا أخي، لم يبقى في العمر الكثير يا أخي، استحي من الله ومن الخلق. صام كل يوم بيصومه أخذ نفس الأجر الذي أخذه. يبقى الدعوة إلى الله عز وجل لازم كل مسلم يكون نصيب في الدعوة إلى الله، لازم. طب يا شيخ أنا ما بعرفش أتكلم زيكم، ما بعرفش أخطب الجمعة، حد قالك أخطب؟ ممكن تشتري رزمة ورق مطويات بخمسة جنيهات، يمكن 1000 ورقة أو 100 ورقة، فيها كلام عن الحجاب، كلام عن مباحات الصيام ومبطلات الصيام، كلام عن الصلاة، موعظة بكذا بكذا، أوزع على الناس. هي 10 جنيهات يعني، ممكن أفتح بها 100 قلب، إيه المشكلة؟ هات كتيبات يا أخي وزعها على الناس في رمضان، كتيب ب50 قرش. هات أشرطة لمشايخنا عن الصلاة، عن كيت عن كيت، وزع على الناس. المحاضرات اللي بتشوفها دي سجلها على سيديهات وزعها على الناس في رمضان. اشتغل لله عز وجل أرجوك. الناس التافهة لما بيسمعوا نكتة أول ما بيتقابلوا بيقولوا البعض: سمعت آخر نكتة؟ نفسي انت بقى تبقى عامل زي المسك، زي حامل المسك يفوح منك الطيب، كل من يقترب منك يستفيد. لازم يكون لك نصيب في الدعوة إلى الله، لازم. هذا أيضا من الصفقات الرمضانية الرابحة جدا. ستة من الصفقات الرمضانية الرابحة أيضا: العمرة في رمضان. آه، اللهم اكتب لنا جميعا عمرة في رمضان وفي كل رمضان. اللهم اكتب لنا عمرة وحجا في هذا العام وفي كل عام برحمتك يا أرحم الراحمين. عمرة رمضان، عمرة رمضان دي مضاعفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. عمرة في رمضان أجرها كأجر حجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري، وطبعا لا تسقط الفريضة. يبقى نشن على عمرة رمضان. في موظفين بيقطعوا من كتهم ويعملوا جمعيات عشان المصيف. نفسنا نعمل جمعية العمرة. اللي بيروح المصيف بيصرف له على الأقل 5-6 آلاف جنيه لو خد أسرته معاه، وممكن يصرف 10,000 وممكن يصرف 20,000 حسب المكان اللي رايحه. يعني أقله 5,000 جنيه لو راح هو الأسرة. طب ما تعملها عمرة يا أخي، اعمل جمعية العمرة. وبعض الناس يقول لك عمرة، فبتحلم تحلم يا شيخ، ده احنا بعنا الحديدة عمرة مين؟ انوي بس، انوي وما تحسب لهاش، وألحها على الله بالدعاء. أقول لك حاجة، يمكن أخرج برا الدرس معلش. أول عمرة عملتها في حياتي عدت، وكان مرتبي وقتها في الشهر كله حوالي 300 جنيه بس، متزوج وعندي ولدين، معلش لازم أقول كلمتين دول. وبعدين وكان عليها ديون، وعدت أقطع من قوتي طول السنة، ودخلت جمعية عشان نفسي أعمل عمرة. قبل ما رمضان يجي كنت سحبت الجمعية على حس الجمعية الطرف كلها، ودخل عليا رمضان وبقى الناس اللي رايحين يعملوا عمرة، أنا في نصف شعبان قلبي كده متقطع بيوجعني، عينيا بتدمع، محترق، نفسي أروح أعمل عمرة، نفسي. رأيت رؤية، رأيت أني أطوف بالبيت بالكعبة، وحوالين الكعبة نخل كثير، في بلح أحمر جميل أقطف منه وآكل. فلما استيقظت قصصت الرؤيا على زوجتي وقلت لها البلح ده رزق إن شاء الله، والطواف بالبيت إن شاء الله ربنا هيكرمني بعمرة أو بحجة. إزاي؟ قلت لها ما تقولش إزاي، سيبيها على الله. فاضل على رمضان حوالي 10 أيام، أسبوعين بالكثير، لقيت أخي فاضل جايب لي قفص فيه 50 كيلو تمر، قال لي هدية. قلت له هدية؟ الواحد يهادي الواحد بكيلو تمر مش ب50 كيلو. قال لي فرق وزع على الناس. فعلا وزعت على الناس، وقلت لزوجتي نصف الرؤية اتحققت، التمر وصل، التمر وصل. خطبت الجمعة قبل رمضان بأسبوعين، واحد مسؤول ربنا يبارك فيه بيسمع الخطبة، فبعث لي مرة 2-3 ورحتش، لحد ما رحت له قال انت خطبت الجمعة؟ قلت له ايوه. قال جمعة طيبة وجميلة وكذا وكذا، وبعدين علق على بعض الاشياء، وبعدين انت حجيت؟ قلت له حجيت ولا حتى عملت عمرة. قال لي انت طالع عمرة معايا السنة دي. قلت له الحكاية جيم. قال لي ما يهمكش، ما معيش جواز سفر، هطلعه لك النهاردة في نفس اليوم. وطلع، وطلعت كنت بحلم اطلع اعمل عمرة ان شاء الله، سافر وانا راكب عجلة، ان شاء الله راكب حمارة، رحت طيران رايح وطيران جاي وفندق 5 نجوم وبوفيه مفتوح وحاجة كده ساعة الناس اللي فوق. انو بس نية صالحة من ار انو النهاردة، مفيش رمضان ده فاتك العمرة فيه، اشتغل من رمضان ده وحوش عشان رمضان الجاي، وربنا هيسهل لك لو صدقت مع الله، والله وان تصدق الله يصدق. يبقى من الصفقات الرمضانية الرابحة العمرة في رمضان. من الصفقات الرمضانية الرابحة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان عشان تفوز بثواب ليلة القدر اللي ربنا قال فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. الصفقة الرمضانية الأخرى الرابحة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، واعتكفت أزواجه في حياته ومن بعده. واحد حادث نفسه في المسجد لله، صلاة وصيام، صلاة في وقتها في الصف الأول، وصايم وذاكر وقرآن ودرس علم وكيت وكيت وكيت وكيت، يرجى له أن يفوز بثواب ليلة القدر من غيره الذي انشغل بشواغل الدنيا وألهته ملاهي الدنيا. الاعتكاف، الاعتكاف. كذا من الصفقات الرمضانية الرابحة الدعاء. رمضان شهر الدعاء المجاب، عايزك تلح على الله في الدعاء. عند الإفطار، بين الأذان والإقامة، في السجود، عند صياح الديكة، إذا نزل الغيث، في كل وقت ادعو ادعو، واطلب من الصالحين الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، رواه الطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. كذا من الصفقات الرابحة في رمضان دروس العلم. إخواننا الدعاء بيشتغلوا في رمضان، يعمل درس بعد الفجر 10 دقائق، درس بعد العصر يوميا، كلمة في التراويح بعدها وقبلها أو في أثنائها، دروس العلم، حلق الذكر، مرتع من مراتع الجنة. حديث صحاح فيها أن من حضر درس علم لم يحضره إلا لله كتب له كأجر حجة. دروس العلم، المحافظة على أذكار الصباح والمساء. أرجوك بعد الفجر، أرجوك بعد الفجر ما تمشيش من المسجد، خليك قاعد. والمساجد بتفتح في رمضان أكثر من غير رمضان، خليك قاعد اذكر الله. وبعدين بعد شروق الشمس بتلت ساعة هات ركعتين بس، ركعتين بس، عارف الثواب ايه؟ كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صفقات رابحة، صفقات ربانية رابحة. حافظ على الصلاة، عايزك في رمضان دايما تدخل المسجد قبل الأذان، تصلي تحية مسجد وتقعد، أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. أنت داخل إمتى المسجد؟ داخل العصر، صليت العصر وجلست في المسجد وفتحت مصحفي أقرأ فيه، قاعد لحد إمتى؟ لحد ما المغرب يدن، وافطر على تمرة أو على شوية لبن أو مية وصلي وروح أكل مع العيال. تخيل انت من بعد العصر لحد المغرب يكتب لك كده في صحيفتك ساعتين صلاة، انت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. انت جاي من الشغل نمت لك ساعة بعد الظهر، بعد العصر روح الجامع ارجع بعد المغرب، هتقعد مع ام العيال تنكفك وتخبطك بالكبشة ولا حاجة، ما تسيبها في المطبخ ما تشغلهاش، روح انت الجامع، روح الجامع، روح يا عم هويها. نعم، انت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. صفقات رمضانية عظيمة رابحة. قال لي أحد الإخوة قبيل دخولي إلى هنا، قال لي أعظم شهر عند الأبرار شهر رمضان، وأشر شهر وأثقل شهر على المنافقين شهر رمضان. جماعة بتوع النفاق بيعتبروا رمضان ده سجن، ولذلك أول ما يخلص بيرتعوا في مراتع الحرام. يا عباد الله، معنا فرصة من ذهب والله العظيم يا اخواننا، يمكن نموت وما نحصلش رمضان اللي بعد كده. فرصة، فرصة لله عتقاء من النار في كل ليلة، كما روى أحمد في المسند، وهذا كلام نبينا، ليه ما كنش منهم السنة دي؟ ليه؟ رمضان فرصة للفوز بكل خير. سيدنا جبريل دعا على من فوت هذه الفرصة، وسيدنا النبي محمد أمن على الدعاء عندما قال جبريل يا محمد رغم أنف من أدرك رمضان ولم يخرج منه مغفورا له، قل آمين. قال فقلت آمين. سيدنا جبريل بيقول يا رب خيب اللي ضيع فرصة الفوز بالجنة في رمضان، خسره، خيبه إذا خرج من رمضان من غير المغفرة، إذا انشغل بالحرام في رمضان، إذا انشغل عن الطاعة في رمضان. سيدنا جبريل دعا عليه، أمين السماء دعا عليه، ومن اللي أمن على الدعاء؟ أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان ده هيفلح بعدها. اللهم تب علينا يا رب، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وربحنا من كل خير في شهر الخير، إنك أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. الأخت تقول الحواجب، يا أختي الأخذ من الحواجب حرام، إزالة الحواجب حرام، إزالة شعر الوجه للمرأة بعيد عن الحواجب لا بأس به. يبقى التنمص حرام. ما هو التنمص؟ تدقيق الحاجب ترفعيه أو تشيليه وتنسيه مكانه. النبي قال لعن الله النامصة والمتنمصة. منتقبة وولاد خالها بيشوفوها من غير النقاب لأنهم بيت عيلة، حرام. ولا أصغر واحد عنده كم سنة؟ قلت لي أبدا 35 سنة. حرام يا بنتي، ما ينفعش، ده أجنبي، مش حاسب ابن خالي ابن خالتي ابن عمتي ويبقى صلفة عائلية، حرام، ما يشوفكيش من غير النقاب. فأختي تقول أنا أشعر بضيق في صدري وكذا وكذا، عليك بذكر الله فإنه طمأنينة للقلب، عليك بقراءة القرآن فإنه شرف للصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كنت لابسة النقاب وقلعت السنة الماضية عشان الحر، حرام عليك. النقاب اختلف فيها العلم، منهم من قال فريضة ومنهم من قال فضيلة، انت البستي سواء كده او كده كونك تقلعيه هذا فتنة لك ولغيرك، فاتق الله في نفسك. وبعدين الحر جهنم اشد، مين قال ان النقاب بيجيب حر؟ هو انت لابساه 24 ساعة؟ انت بتلبسيه عند الخروج للضرورة او عند وجود اجنبي مضطرة تقعدي معاه في وجود محرم، انما غير كده ما انت قاعدة براحتك بثياب خفيفة في بيتك مع زوجك، فده مش انا ارجو انك تلبسيه من هذه الليلة وتتوبي الى الله عز وجل. سائل يسأل بتقول لي أختي بتقول لي بصلي التراويح في البيت بأولادي وبقرأ من المصحف، لا بأس، لا بأس للإمام أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح، أما في الفريضة فلا، أما في الفريضة فلا. تقول لي لابسة إزدال وهدوم طويلة وأنا أصلي فيها، هل لازم ألبس شراب؟ لا مش لازم، مش لازم تلبسي جورب في رجليك يعني، ما دمت لابسة جلابية طويلة سابغة إن شاء الله. واحد تزوج امرأة بدون إذن الولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل، وربنا قال فانكحوهن بإذن أهلهن، إنما كل واحد يتجوز واحدة بدون إذن الولي يبقى هذا يحول الرجال إلى قراطير لا سلطان لهم على بناتهم، ما ينفعش ما ينفعش. في حالات تسقط فيها الولاية إذا كان الولي ده كافر، واحدة يهودية وأسلمت مش أبوها اليهودة مش هيجوزها المسلم أبدا، تسقط ولايته. إذا الأب عضل المرأة، واحدة اتجوزت مرتين قالها واحد ثالث أبوها قال لا مش متجوزة خلاص مش هنجوزك خلاص كفاية عليك كده، هنا تسقط ولايته لأنه عضلها، ويبقى أقرب واحد من ناحية السلط بعد الأب الجد بقى يزوجها، مش موجود يبقى العم يبقى الأخ، إنما واحدة أبوها موجود وجوزها من وراء هذا لا يجوز ولا يصح. بتقول لي أقرأ القرآن وأرتله، يعني هل في ذلك شيء؟ أو لا شيء في ذلك، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا جميعا ورتل القرآن ترتيلا، ترتل يعني إيه؟ مش عارف تقعد تنغمي وبصوتك لا يعني تقرأ بأحكامه، تقرأ القرآن بالأحكام، من قرأ القرآن بالأحكام حتى لو صوته أجش أو خشن أو صوته وحش كله بيقرأ بالأحكام، الأحكام بتحل الصوت، فقرأي إن شاء الله يا أختي القرآن بأحكامه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من خدم القرآن، اللهم آمين. أختي بتقول كل يوم خميس بنجمع النساء لأنهن أميات وبنقرأ سورة الكهف ويقرأن من ورائنا، هل هذا بدعة؟ نعم بدعة، نعم بهذه الطريقة بدعة، لما لو في مقرأة بتحفظيها وهي تقرأ وراكي، تحفظيها وهي تقرأ وراك وصححيلها فلا بأس، أنا ما نقرأ قراءة جماعية هكذا عشان هي تعرفش تقرأ غلط بدعة. الصحابة كانت فيهم أمية أكثر منا صح، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ومع ذلك ما كانش النبي يخلي حد يقرأ ولو يقرأ ورايا، لا في هذه الصورة هي بدعة يا أمة الله، والله أعلى وأعلم. تكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بقى من يوم الخميس القادم كل خميس وكل أحد الساعة 1:15 هنلتقي في برنامج جديد اسمه هيا نصحح أخطاءنا، في كلام في غاية الأهمية وكل حلقة بخلاف الأخرى، وإن شاء الله لعل السلسلة تمتد بعد رمضان على نحو نرتبه مع الأستاذ محمود حسان، وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنا جميعا وأن يكتبنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم كما بلغتنا أول ليلة من ليالي رمضان فاجمعنا جميعا في جناتك يا رحمن، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلح أبناءنا، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا اهدهم لكل خير، قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.